طيب نبدأ بالموطأ. قبل أن نبدأ بالموطأ، أولا طبعا هذا الكتاب من أفضل الكتب التي فيها يعني اهتمت بالحديث والفقه، ويقال بأن كتاب الموطأ ذاع وشاع في الأمصار. تعلمون أن أبا جعفر قال الإمام مالك، قال نلزم الناس بالموطأ، قال لا يا أمير المؤمنين، للناس فهوم واجتهادات، وهذا من إخلاص الإمام مالك. فضل كتاب الموطأ، قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كتاب بعد كتاب الله جل في علاه أنفع للناس من موطأ مالك ابن أنس. شو عبد الرحمن المهدي من أساطير المحدثين يقول: أنفع كتاب بعد كتاب الله جل في علاه للناس هو موطأ الإمام مالك. والإمام الشافعي قال أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه هو كتاب مالك ابن أنس. وفي رواية قال الشافعي: ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ الإمام مالك. وقال فقيه مصر المالكي عبد الله بن وهب، قال ما يعني من كتب كتاب الموطأ لمالك فلا عليه ألا يكتب من الحلال والحرام شيئا، يعني استوعب. وقال ابن أبي مريم وهو يقرأ عليه موطأ مالك: وكان ابن أخيه الاثنان قد رحل إلى العراق في طلب العلم، فقال: لو أن ابني أخي مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلا ونهارا ما أتيا بعلم يشبه موطأ مالك، ولا أتيا بسنة مجمع عليها خلاف موطأ مالك. سبحان الله. يقول عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي: قد عرضنا على مالك الموطأ إلى 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما، قلما تتفقهون فيه. الموت لنا أولى. أبو سعيد الأثري بيخلص الكتاب في يومين. بتنتهي هوس عندكم سعيد، هو تترونه رجلا فحلا قاعد، بينتهي الكتاب بينتهي في يومين. يعني كثير الحق، يعني سبحان ربي العظيم. يعني هو 40 سنة يؤلف في الموطأ. طبعا البخاري جلس فوق 20 سنة ويؤلف أيضا في البخاري، والحافظ حاجة نفس الأمر في شرح. عمل يعني قعد فيه كتير، بس أمة استفادت به. طبعا شوف انظر، فسبحان الله. لكن هو يتندم يقول: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قلما تتفقهون فيه. الله أكبر. رواية الموطأ يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري. وأيضا ابن بكير. عبد الله بن بكير أيضا هو الذي يروي الموطأ. وطبعا يحيى بن يحيى من أثبت الناس في مالك، وقالوا أثبت الناس أيضا في مالك هو القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأيضا ابن القاسم للموطأ، ومطرف بن عبد الله الساري. كل هؤلاء من راوية موطأ الإمام مالك. باكورة الشرح نبدأ إن شاء الله في الكتاب، أولا بما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة. قال الإمام قال الإمام مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، وقوت الصلاة. قال المصنف رحمه الله كده الراوي اللي قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي قال حدثني لا هو الآن نعم الناسخ ويحيى نحى ليس ليس هو الناصبوري هو يحيى نحى الليثي نعم هو من ثقات الأزمات ومن أصح الناس رواية عن مالك. قال عن مالك بن أنس وهو صاحب الموطأ، ومالك هو الإمام العلم الذي هو له المذهب المتبع. نعم. قال عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وقد قال العلماء بأن مالك من أزمة الناس، لكن هو أزمة الناس في الزهري. أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، هو عمر بن عبد العزيز تعلمون بأنه هو الذي أمر الزهري بكتابة بتدوين الحديث. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير. وعمر بن الزبير هو من الفقهاء السبعة، كان محدثا فقيها عابدا تقيا نقيا. فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان. بشير بن أبي مسعود قال: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. بس انتهى، جزاك الله خير. هنا عندنا الباب، قال كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. ابتدأ الإمام مالك بوقت الصلاة أو بوقوت الصلاة، وهذا الموضع شرط وقت الصلاة هو شرط من شروط الصلاة، والبداءة بوقت الصلاة دلالة على أنها أعلى في الرتبة، كما قال علماؤنا بأن الوضوء قد يتقدم الصلاة وقد يتأخر بعد دخول الوقت، لكن الصلاة لا يصح فعلها قبل الوقت. الصلاة بالإجماع لا يصح فعلها قبل الوقت، لذلك هذه النظرة التي نظر إليها الإمام مالك، لذلك قدم أعظم الشروط قدمها هي الوقت لا الطهارة، وإن كان جميع أهل العلم يبتدئون بالطهارة أنها أعظم شروط الصلاة. وإذا نظرت وجدت أن لهذه البداءة ولهذا التقدمة لها أثر، وهذا الأثر هو أنه تنازع الأمر بين تقديم الطهارة أو تقديم الوقت، فكان مالك يقدم الوقت، وكان جمهور الفقهاء يقدمون الطهارة في هذا الباب، لأن الصلاة هي أصل أصيل في شرط أو شرط مكين لصحة الصلاة، لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات، لكن أجمعوا على أنه قد يجوز أن يأتي بالوضوء قبل الصلاة. المهم أنه إذا قام إلى الصلاة يكون متطهرا متوضئا، على الخلاف بين العلماء في مسألة استجداد ذلك، وقد قلنا بأنه نسخ بأن النبي صلى صلاة الخمس بوضوء واحد. أما بالنسبة للمواقيت فإنه لا يصح الصلاة بحال من الأحوال بالإجماع قبل دخول الوقت، لذلك قال الله جل في علاه: قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى إذن هو بدأ بمواقيت الصلاة ورأى أن مواقيت الصلاة أعظم من شروط الصلاة، أو أعظم من هي أعظم شروط الصلاة، وعند التنازع ترى بأن مالك قدم المواقيت على على الطهارة، لأنه قال لو قام من نومه وضاق الوقت وعلم أنه لو ذا وقام جنبا، حالة كونه جنبا وقام جنبا وأراد أن يصلي، فلو دخل فاغتسل لذهب، لطلعت الشمس لذهب الوقت. فقال مالك يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي تغليبا لأهمية الوقت على الطهارة، وجعل البدل للطهارة بدل الماء بالتراب لوجود شرط آخر، والنظر الصحيح في هذا الباب على الوقود أو على المواقيت وعلى دخول الوقت، وأن الوقت هو الأهم، لأنه إذا ذهب الوقت ذهبت الصلاة، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمعنى أن العبادة المؤقتة بوقت تذهب بذهاب هذا الوقت، تذهب بذهاب هذا الوقت. ونظرة الآخرين بأنه إن اغتسل فقد انشغل بالصلاة، ومن انشغل بالصلاة فهو في صلاة، فلا يذهب الوقت عنه، وهو ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ولقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، وهو قد قال الله جزما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهو محقق لقول الله جل في علاه. والخلاف في ذلك معتبر، لكن هذه الوجهة أو بعض الوجوه التي يمكن أن يفهم منها يعني الكلام على مسألة الموطأ، موطأ الإمام مالك. أعتقد قلنا أم عبد ونجعلها سؤال طيب بعدها، لأن الإمام مالك هو قدم كما قلت وقود الصلاة أو وقت الصلاة. طيب إحنا الآن تكلمنا عن الإسناد وعن رجال الإسناد، لكن المسألة الأولى التي نتكلم عنها هو أن مالك يعني قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أن الأنانة، وهذه ترجع إلى مسألة حديثية لطاف الإسناد نتكلم عنها في هذا الباب، قلنا الحديث المعنعن والحديث المؤنن، والحق هنا بأن الأنانة تنزل منزلة العنعنة، الأنانة تنزل منزلة العنعنة لا سيما بشروط تتوفر، أن يكون الذي روى بالأنانة هو غير مدلس غير متهم بالتدليس، وهو صيغة ثبت، وهذا هو الإمام مالك صيغة ثبت. أنا أسف لو في سوء أدب، يعني صيغة ثبت، فعنعنة كالأنأنة والأنأنة كالعنعنة، وهي تحمل على الاتصال، تصير العام أنها تحمل على الاتصال، وهذه إن كانت من غير مدلس فهي تحمل على الاتصال، لا سيما وأن هذا الحديث قد جاء مشاهدا، يعني هو هذا الحديث فيه قصة شاهدها الزهري، يعني كان عند عمر بن عبد العزيز عندما أنكر عليه عروة، ومن روى القصة وأنه شاهدها عند عمر بن عبد العزيز معمر بن راشد والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج، وكلهم قيل فيه أنه من أذبة الناس في الزهري، هذا الليث بن سعد قال أذبة الناس في الزهري، شعيب قالوا هذا إن لم يكن هو على الإطلاق فهو من أذبة الناس في الزهري، وسفيان بن عيينة أيضا ومعمر بن راشد وابن جريج المكي، فهذه رواية القصة نفسها، فتكون الأنانة هنا كالعنعنة وتحمل على الاتصال، فالأنانة هنا على الاتصال، محمولة على الاتصال كما قلنا، ولأن الإمام مالك ليس مدلسا، وان اتهموا بعضه اتهموا بعضهم، لكن امام مالك كالشمس الساطعه، فالانانه هنا بمعنى العنعنه، وهي تحمل على الاتصال كما قلنا لتوفير مساله الشروط التي تتوفر على الراوي الذي يؤنئن. نعم، في الحديث مسائل، المساله الاولى قال عمر بن عبد العزيز وخيره بني اميه، وعمر بن عبد العزيز لأنه قد انتشر بعدله أو انتشر عدله بين المسلمين، كان الذئب يحرس الغنم، فهو كان على سير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لذلك أطلق عليه الأئمة الأربعة أنهم الخليفة الراشد، الخليفة الراشد الخامس، وطبعا من الخلفاء الراشدين هم أربعة فقط، لكن يقال عن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، المعنى أنه سار على سيرهم وانتهج نهجهم وقد عمل بما عملوا به، وكان من دأب بني أمية تأخير الصلاة، كان من دأب بني أمية تأخير الصلاة، فهو معهم كان يؤخر الصلاة كما يؤخرون الصلاة. وهذه كما وردت الأحاديث الكثيرة، لما قال النبي لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كيف أنت بأقوام يؤخرون الصلاة؟ فقال: أفأصلي لنفسي؟ قال: أوتسأل؟ أنكر عليه: أوتسأل؟ نعم، صلي لنفسك. وفي رواية قال: صليها لنفسك ثم صلي معهم. وأنت ترى بنو أمية حتى أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، كان منهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال عنه بعضهم أنه كان يميت الجمعة. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر قال: كان الحجاج يؤخر الجمعة، فكنت أصلي أنا وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير الظهر، فكانوا يستترون فيصلون الظهر في وقته، لأنه كان يميت الجمعة، وإماتة الجمعة إخراج عن وقتها. والحق أن الحافظ بن حجر رجح في الفتح أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذه مصيبة، أم المصائب والله، فكانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. لذلك أمر ابن مسعود قال: أو تسأل إنكارا، يعني صلي لوحدك، صلي لنفسك. فكان سعيد بن جبير قال: كان يصلي الظهر، قال: ثم نأتي الخطبة فنتحدث فيها. لما؟ لأنها ليست جمعة، عندهم ليست جمعة. فقال: ثم نأتي نتحدث ويخطب، ثم نصلي ونجعلها نافلة. وأيضا في المصنف ابن أبي شيبة محمد بن عبيد عن الزبرقان قال: قلت لشقيق بن وائل، قال: قلت لشقيق بن سلمة، يعني أبو وائل، عن إن الحجاج يميت الجمعة، قال: تكتم علي، أو قال: تتكتم علي؟ قال: نعم. قال: صلها في بيتك لوقتها، ولا تدع الجماعة، لا تدع حتى لا تطير الرأس، وصلي في بيتك. والحق أن الوليد بن عقبة أيضا وزياد كانوا يؤخرون الصلاة بالمدينة، وعمر بن عبد العزيز صار بسيرهم، وكان قد غاب عنه الوقت. والحق بأن بني أمية يعني كانت من المصائب أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، والذي يأتي يصلي يجعلونه يقسم بالله أنه ما صلاه، يعني مشكلة الله إن الله يرجعون، فكانوا يوقفونهم فيسألونهم فيجعلونهم يقسمون صلوا أم لا. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن، سنن أبي داود وفي غيره، بأنه قال: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة، فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة. لذلك عمل بها، قال: ولا تدع الجماعة. والحق أن عمر بن عبد العزيز كان يجهل ذلك، ويجهل مسألة تأخير الصلاة. وسبقه في ذلك المغيرة بن شعبة، قد جاهل مسألة تأخير الصلاة ومواقيت الصلاة، وهي من الأهمية من مكان. وجاهل أيضا أن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين بفعله أوقات الصلاة، عندما صلى به يومين، وفي كل يوم يصلي في أول وقت وآخر وقت، وقال: الوقت بين هذين الوقتين. الغرض المقصود نحن في المسألة الثانية بصددها، وأن بني أمية كانوا من يعني عضل ما هم فيه، كانوا يؤخرون الصلاة، أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، وتأخير الصلاة من بني أمية كانت ثلمة في حقهم أيضا، ونقيصة فيما هم فيه عند في الولاية. لذلك أيضا قوضت ولايتهم. والعباسيون وإن كانوا لم يفعلوا ذلك، لكن انتشرت البدع في زمانهم، لذلك أرخى الله الستر على خلافتهم. كلما كانت البدع أجلى، كلما كانت الخلافة أسقط. ومن المسائل التي تتعلق بالباب أيضا، وهي نصيحة الولاة، ونصيحة الولاة لها أدب. الحق أن نصيحة ولاة الأمور لا تكون علنا تحسبا للمفسدة، ولأنها إن كانت علنا فيها تأليب الناس على ولي الأمر، وفيها ما فيها من الخروج كفعل الخوارج، وفيها ما فيها من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فنصيحة ولاة الأمور على الاعتقاد السلفي الصحيح هي على السر، لا على العلن. وما الذي يفيد على العلن؟ ائتي بالمنكرات على العلن وانكرها، قل الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، لكن لا تتكلم عن ولي الأمر حتى يكون لا يكون الأمر على ما هو عليه من المفاسد العظيمة. قال عبد الله بن غنم، وهذا حديث أن حسنه بعض العلماء وكان الإسناد أصله ضعيف لكن يحسن للطرق، قال من أراد أن ينصح ولي أمره فليأخذ بيده فلينصحه سرا ولا يبديها علانية، ولا يبديها علانية. وقد صح السند عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه بأنهم قالوا له ألا تنصح هذا الرجل على عثمان رضي الله عنه أرضاه، هو بأمة بأسره بأمة بعده، فقالوا ألا تنصح هذا الرجل؟ قال أو كلما نصحت لابد أن تعلمه، أو كلما نصحت لابد أن تعلمه، والله لا أكون أنا أول من فتح باب هذا الفتنة. قال والله لا أكون أنا أول من فتح باب هذه الفتنة. وهنا نصيحة عروة بن الزبير، نصح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه على المسألة، وقال له وأخبره أن المغيرة، وهذا من الأدب، شوف الأدب في النصح، ما أنكر عليه علانية، ما أنكر عليه جهارا عليه، لكن أتى له بقصة فيها الإنكار وفيها أيضا إثبات الفعل أو طريقة الفعل. قال فقال فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، لأنه أخر الصلاة، صلاة العصر بالذات، صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما وتر أهله. قال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى إلى آخر الحديث. فهنا كانت النصيحة لولاة الأمور. وأعلم أخي الكريم أن من أراد الله بولي أمر، إذا أراد الله بولي أمر خيرا جعل له بطانة الخير بالنصح وبالرفق، ولا نجاح ولا سدادة إلا بالعلماء. فعلى ولي الأمر أن يحتفي بالعلماء وأن يخص نفسه بالعلماء، يكونون في النصح والتعضيد والنصرة له، وهذا دأب السلف الصالح، لذلك مكن الله لهم واستدامت خلافتهم بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، الناس يذكروه وإن تذكر أعنوا، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إذا نسي لم يذكروه، وإذا تذكر ما أعانوه أو لم يعنوه. الغرض المقصود أنه إذا جعل الله ناصحا أمينا لولاة الأمور فاعلم أنه أراد بهم خيرا، وأنت من نفسك إن وجدت ناصحا مخلصا صادقا فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا، أن نصب لك من يكون لك كذلك، أن يكون عينا لك وأن يكون لك كذلك. نعم. المسألة الرابعة أو الثالثة، وهي العلم بحر لا ساحل له، وسبب الاختلاف بين الصحابة غياب السنن أو غياب الدليل، وقد غابت السنة عن المغيرة وهو صاحب رسول الله وهو عاش بعده طويلا وهو قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غابت عنه السنن. وهذه الحق أنها بيان، لأن الله جل وعلا أراد أن يبين أنه ما من أحد قد أحاط بكل شيء علما، والذي أحاط بكل شيء علما هو الله جل في علاه، وأن العلم لا يحيط به أحد، فقد غابت هذه السنة عن المغيرة حتى أتى له أبو أيوب الأنصاري أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فبين له أنه غاب عنه فعل جبريل بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأيضا غاب عن عمر بن عبد العزيز هذا الحديث، وقد غاب عن عمر بن الخطاب، زهل عما فعل عمار معه في السفر، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف التيمم، وغاب عنه أيضا في مسألة الجنين، ماذا في الجنين، وفي الجنين الغرة، وفي الجنين الغرة، ومع ذلك لم يعلم عمر الخطاب حتى شهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. وأيضا أبو بكر غاب عنه أن للجد السدس، أن للجدة السدس، حتى شهد أيضا محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة عنده في ذلك. غاب عن ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الذهب بالذهب ربا، وأخذ بقوله إنما الربا في النسيئة. وأيضا غاب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه، فكان يقول قولا قاله أسامة أنه عليه الإمساك وعليه القضاء. غاب عن عثمان، غاب عن أبي، غاب عن كثير من الصحابة أن من جامع فأكسل عليه الاغتسال، قالوا لا، يغسل ما أصاب منها ما أصيب منها ويتوضأ، يكفي الوضوء. غاب عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل. إذن هذه المسألة مهمة جدا. قد نقول بأن الناس بعلمهم وإتقانهم وسعة العلم، لكن ليس فوق كل ذي علم عليم، لكن كما قال الله جل في علاه وفوق كل ذي علم عليم، ما أحد قد أحاط بالعلم قط، والذي أحاط بالعلم علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون هو الله جل في علاه. المسألة الرابعة عندما قال باب وقوت الصلاة ثم ذكر وقت الصلاة، فنقول من واجبات الصلاة وقتها، من واجبات الصلاة وقتها، يعني هذه من الشروط، من شروط صحة الصلاة وقتها. وهذه تفيدنا إفادة عامة في أن من صلى قبل الوقت لا تصح صلاته، في أن من صلى قبل الوقت لا تصح صلاته، وقول العكس أيضا، ومن صلى بعد خروج الوقت لا تصح صلاته. لما؟ لأن الله جل في علاه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت الصلاة قد جاء في الكتاب، قد جاء وقت الصلاة في الكتاب، لكن وقت الصلاة الذي جاء في الكتاب جاء مؤجلا، وقت الصلاة الذي جاء في الكتاب جاء مجملا، أعتذر، جاء مجملا. ثم بعدما جاء مجملا النبي صلى الله عليه وسلم فسره، بيانه بما فعل جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء في قول الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس فيه خلاف، بعض العلماء يقولون بدلوك الشمس هي الغروب، وبعضهم يقول هي زوال الشمس، هي زوال الشمس، وإن كان الراجح أنها زوال الشمس. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق يبقى دلوك الشمس الظهر والعصر، غسق الليل العشاء المغرب والعشاء. قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا ورد عن ابن عباس في تفسير قريب من ذلك في قول الله جل في علاه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فقال حين تمسون المغرب والعشاء، حين تصبحون الصبح، قال وعشيا، وعشيا هو العصر، العصر والظهر يعني، بل هو قال وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. فسبحان الله يعني تسبيح الله، وتسبيح الله حمله ابن عباس هنا على إقامة الصلاة، قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال المغرب العشاء وصبحون الفجر، وعشيا هي العصر، وأما تظهرون ظاهر في الظهر. وجاء كل ذلك على ألسنة السلف في هذا الباب، لكن الحق أنها كما قلنا جاءت مجملة، وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي بأن من واجبات الصلاة، من شروط الصلاة الميقات، وفائدة ذلك وثمرة ذلك أنه لا يجوز أن يصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت، لا يجوز أن يصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت، ولأنه إن كان قبل الوقت فلم يأتي بما شرع الله جل في علاه وأمر، وإن كان بعد الوقت لم يأتي بما شرع الله وأمر، وهو الذي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي قولي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ففي قوله جل في علاه تفضلي أحسن الله لك، ففي قوله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا على الإجمال في أوقات الصلاة، ومن أوقات الصلاة الظهر. والحق أن هناك خلاف بين العلماء في قول الله جل في علاه والصلاة الوسطى، هل هي الظهر أم هي العصر أم هي الفجر، سيأتي الكلام على ذلك، لكن أقول أول الصلوات هي الظهر. أجمع المسلمون على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال، وهي زوال الشمس يعني تحريك الشمس من كبد من كبد السماء تتحرك غربا. فهذا إجماع من أهل العلم على أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس، دلوك الشمس. واختلفوا في آخره، اختلفوا في آخره على أقوال ثلاثة. أما المالكية وهو إمامنا صاحب الموطأ يرى بأن آخر وقت الظهر هو وقت العصر، آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، يعني لا فاصل بينهم، يجعل وقت الظهر متداخلا مع وقت العصر. قال آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، يعني معنى ذلك أنه قال إذا كان ظل كل شيء مثله، لورود الحديث في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، قال إذا صار كل ظل كل شيء مثله فهذا وقت العصر، وهو أيضا آخر وقت الظهر، ولم يجعل فاصلا بينهما. هذا قول مالك، قريب منه طبعا قول الجماهير، قول الشافعية والحنابلة، وهو قريب أيضا منهم أو قول إسحاق، قول جماهير السلف والخلف، قالوا بأن آخر وقت العصر هو آخر وقت الظهر، آسف، آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار كل شيء مثله. هذا مطابق لقول مالك، لكن ما الفرق بين القولين؟ أنهم قالوا لكن هناك فاصلة أن يزيد الظل أدنى زيادة، يعني ظل الشيء إذا وصل لمثله يزيد أدنى زيادة، تحرك يسير يكون هذا وقت العصر، يعني جعلوا فاصلة بين الظهر وبين العصر، جعلوها ظاهرة فاصلة يسيرة بين وقت الظهر ووقت العصر. هذا قول الجماهير، وعندهم أدلة فيما استدلوا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة ولم يصليها فليصليها حتى يدخل، أو قال إنما التفريط في اليقظة أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. يبقى جعل فاصلة بين إيه؟ بين وقت الأولى ووقت الأخرى، فلا بد من فاصل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر، ففصل بينهما، قال ووقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر. وهذا القول هو أرجح الأقوال كما سنبين. أما القول الثالث فهو قول أبي حنيفة، وهو قال بأن آخر، كما قلنا الاتفاق جميعا على أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس، الخلاف في الآخر. قال أبو حنيفة آخر وقت للظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا مخالف لجماهير أهل العلم، يعني هذا انفراد من أبي حنيفة، حتى أصحاب أبي حنيفة خالفوه في ذلك. وقد أتى الطحاوي برواية عن الإمام بنقل عن الإمام أبي حنيفة بأنه قال وآخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن ماذا قال؟ قال والعصر أوله أن يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا أيضا خالف فيه الأئمة، جعل فاصلا وقتا منفردا لا صلاة فيه، جعل وقتا طويلا لا صلاة فيه بحال من الأحوال، فجعل آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأما العصر أوله أن يصير ظل كل شيء مثليه. يبقى ما بين الظل المثل إلى المثلين بأنه لا صلاة فيه. وهذا قد انفرد به أبو حنيفة أيضا، وهذا من أضعف الأقوال، وهذا من أضعف الأقوال. فصح الأقوال هو قول الشافعية والحنابلة وجميع أهل العلم بأنهم قالوا وقت الظهر الأول هو الزوال، آخر وقت الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله، وبعده بفاصلة يسيرة ولو أدنى زيادة يدخل وقت العصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر أن ينتهي وقت الظهر، أو قال ووقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر. نقف عند هذه المسألة، والأوقات الأخرى إن شاء الله نفصلها في الأسبوع القادم، لأن المسائل كثيرة ومشتبكة. لعل الله ينفعنا بهذه المسائل، ينفعنا بالموطأ. لو في أي سؤال تفضلوا، قد ختم الله لنا الدروس اليوم، نسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات. يحيى بن يحيى الذي اتينا به. يعني انا اخطات قلت ابو زكريا ان يسابوني ام عبد جزاه الله خيرا صححت، بس انا قبل ان ارى ان اراها انا صححت قلت ليسي وليس ابو زكريا ان يسابوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: تقسيم النفاق إلى نفاق اعتقادي لأنه متعلق بالقلب وهو مخرج من الملة وعملي ويكون في حكم الكبائر ولا يخرج من الملة، أليس كذلك؟ ممتاز. بلى بلى بلى ممتاز. لكن أركان النفاق من انتفاء عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح تكون في النفاق الأكبر والأصغر كل حسب درجته، فالنفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي. يقصد من ذلك أن التقسيم نفاق أكبر وأصغر أضبط من تقسيم اعتقادي وعملي، فالتقاسيم لابد أن تكون ضابطة ومانعة. الكلام جيد جدا، لكن المشكلة أنك ستقع سلفي، يعني سيتعبك هذا الباب في أمر آخر، هو أن الحقيقة الكبرى بأن النفاق العملي لا يخرج من ملة، وأنت مقتضى كلامك هنا سيكون النفاق الأصغر عندك لا يخرج من ملة، والأكبر يخرج من ملة، وعندك الأكبر سيدور على القلب واللسان والجوارح، فيبقى عندك نفاق أكبر على اللسان والجوارح، وهذا مخالف لظاهر الحديث. لذلك أنا قلت ندع المصطلحات ونجعل دائرة الأمر على الأدلة. الأدلة التي جاءت لنا تفرق لنا بين النفاقين. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر الأربع صفات، وباتفاق العلماء أنه بالأربع إن تمكنت فيه الأربع فهو مسلم بتوحيده، منافق بهذه الخصال الأربع، وقال منافقا خالصا لكن لا يخرج من ملة باتفاق. فجعل الأربعة دائرة على النفاق الأصغر هو الآن. فلو قلنا بأنها النفاق الأكبر سيدور على القلب واللسان والجوارح، ستقع أنت في محاذير كثيرة عندما تأتيك الأدلة. الأدلة هي الحاكمة في هذا الباب. لذلك المنافق الذي نافق بالنفاق الأصغر لا يخرج من ملة بحمل الأحوال، وأنت قلت أصغر أو أكبر سيدور على القلب واللسان والجوارح. الخطأ في هذا الفهم أنه كما قلت ستعجزه الأدلة على أن يأتي بأدلة بخروج من أتى بالنفاق العملي من الملة، ولن يجد في هذا الباب. والحق بأنه ما سمي النفاق نفاقا اعتقاديا إلا لأنه مرهون بالقلب فقط، فالنفاق القلب ليس نفاق القلب فقط بأنه يقر أو لا يقر، لأنه اللي التبس عندك فيه فيما رأيته في السؤال الأول بأن عبد الله بن سلول هو كان مكذبا، كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصدق للرسالة، ومع ذلك عنده نفاق على الإعراض. فنقول لأن كفر القلب له أقسام. المرجئة ضلوا لأنهم جعلوا الكفر محصورا في إيش؟ في باب واحد وهو باب التكذيب. جعلوا الكفر محصورا في باب واحد وهو باب التكذيب. لكن الحق أن له أبواب كثيرة في القلب. فالنفاق الحق أن الأضبط في هذا الباب أن نقول الأدلة هي التي تضبط لنا هذه المسائل. الأدلة هي التي تضبط لنا المسائل، ودوران التعاريف الجامعة المانعة لابد أن تخضع للآثار التي جاءت، لأن الحكم مرتب عليه، لأن الأحكام مرتبة عليه. فالصحيح أن نقول الفارق بين النفاق الأكبر والأصغر محل القلب والأركان، والفارق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي القلب والأركان. ولذلك نحن نقول يعني، وهذا لا يلزمنا ولا يستلزم من ذلك أن نقول إذن سأقول بقولك أن الأركان أو الجوارح ليس فيها كفر يخرج من الملة. خطأ، هنا يأتي الخطأ، وهذا لازم من أقوال المرجئة. فإن هناك الكفر كفر عملي وكفر اعتقادي، فإن هناك من الكفر كفر عملي وكفر اعتقادي. فالكفر الاعتقادي أمر مفروغ منه، وأما الكفر العملي هل وقع؟ نعم يقع السجود غير الله جل في علاء، النذر، الذبح، كل هذه من الكفريات العملية، حتى لا نخلط بين مسألة الاعتقاد والعمل. أي سؤال؟ تعقيب؟ ماذا قال؟ قال: من صفات المنافقين كتنقيس الرسول والسخرية بالمؤمنين ليس على القلب بل على لسان والجوارح، وهذا أكبر. ممتاز، جزاك الله خيرا على ما فعلت. الصحيح في ذلك أن محله القلب، ليس كذلك. محله القلب، هم كفروا بالكلام الذي قالوا به، بل كفروا باستهانة القلب واستهانة القلب، هذا عدم التعظيم. أنت الآن فات منك هذا، لو دققت النظر بأن الكلام، لو جر الكلام قال حديث الركب، ما رأينا أرغب بطونا وأجمع عند ما قدحوا في ديانتهم، لكن المسألة كانت دائرة على استهانة القلب، عدم التعظيم. ولذلك قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. إلقاء المصحف اللي هو الكفر العملي أصلا يصاحبه كفر اعتقادي، لأنه لا يلقي المصحف إلا إيه؟ إلا مستهزئ. طب رجل أعمى، رجل أعمى مر على المصحف فداس عليه، يكفر؟ ما يكفرش. رجل آخر من شدة الغضب ألقى المصحف على على على على, على الوسادة، ومشى امرأته غلبته أتعبته، أهو الإلقاء والإلقاء، أهو ألقى ولا يكفر، ما هو إيه؟ ألقاه على الوسادة بشدة، هل يكفر بذلك؟ لا يكفر. غضب موسى وألقى الألواح، والله خط التوراة بيده وألقاها وكسرها من الغضب، ولم يؤاخذ على ذلك، بل النبي يعتزل له ويقول المغبر ليس كالمعاين، لما عاينهم يعبدون العجل المغبر ليس كالمعاين. فالمسألة كانت دائرة على القلوب، لابد أن تفهم هذا. يعني هذه المسألة فيها استهانة القلب وعدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لتعذروه وتوقروه. ولذلك الذي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لما عاتبه الله جل وعلا؟ لعدم توقير القلب في هذا الباب، وترجمه بعد ذلك إلى الخارج. فكفرهم كان بعدم التوقير، وهذا عمل قلبي، التعظيم والتوقير عمل قلبي. ولذلك حقا السخرية أصالة منشأها القلب. نعم. هنا بالنسبة للنفاق الاعتقادي، لا يقال نفاق اعتقادي، الرياء ليس نفاقا. أنت الآن أيضا خلطت بين الأمرين، الرياء ليس نفاقا. ولذلك لما هذا كلام كله يسير الرياء، ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وكان بعض مشايخنا الأفاضل يقول هذا لم أرى له كلاما إلا ابن القيم، ابن القيم ابتدع في هذا الكلام، يعني أتى بكلام، وهذا خطأ مبين، لو اطلع على السنن لعلم، ورد حديث وإن كان فيه ضعف على الفرق بين يسير الرياء. فالفرق يسير الرياء ليس بنفاق، كثير الرياء يصل إلى النفاق، فهو وسيلة إليه، فلا يقال إن يسير الرياء نفاق، لا، التفات القلب ليس نفاقا اعتقاديا كاملا، لكنه وسيلة إليه، لكنه وسيلة إليه. يقول حلاق ملتحي، إذا امتنع عن حلاقة اللحية ينفر منه الزبائن حتى لا يكاد يجد ثمن الإيجار، فهل له أن يجعل أحد العاملين معه يتولى حلق اللحية على التأويل في حكمها؟ هو طبعا إيه التأويل في حكمها؟ هو الكلام كله على مسألة الاختلاف بين الشافعية وبين الجماهير، وهذه مسألة فيها ما فيها من النظر في هذا الباب، فيها ما فيها من النظر. أنا أرى أن يغير نشاطه أفضل له، أو أنه يؤجر محله لأحد وهو يعمل في عند يعني مكتب، يعمل في شركة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا يقول إذا وجد كفر الجهل، هل يدل ذلك ضمنا على وجود باقي أنواع الكفر وليس العكس؟ إذا وجد كفر الجهل، هذا تحتاج تفسير منه. أما كيف عم نتكلم على العذر بالجهل، تحتاج لتفسير منه الآن. فسر لنا ماذا تقصد بكفر الجهل، يعني أنت لا تعذر بالجهل أم ماذا سلفي؟ هل أنت لا تعذر بالجهل أم ماذا؟ أين هو السؤال؟ لا هذا يحتاج تفسير منه في هذا الباب حتى أفهم السؤال. يقول كفر الجهل الذي انعدم فيه علم القلب. الله عمل علم القلب، علم القلب، علم القلب، هو لا، هذه المسألة تحتاج لتفصيل وتحتاج لتدقيق، لأن الجاهل لا يكفر، الجاهل الحق أن الجاهل لا يكفر، الجاهل لا يكفر على الراجح صحيح التحقيق عند المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب. يقول إذا كان هناك دارا يشعر أصحابها بعدم الراحة فيها لتسلط جن أو حسد، فهل هناك حرج في بيع الدار؟ لا بيعها، ده من الأولى بيعها إن لم يكن وجوبا عليهم بيعها. قال الشؤم في ثلاث، يعني كان في شؤم فالشؤم في ثلاث. نعم. تقول لما بني أمية كانوا يخرجون الصلاة عن وقتها، ما وجهتهم في ذلك؟ تفريط. والحق أن أول البدع التي ظهرت في بني أمية وانتشرت فيها البدع جدا في هذا الباب، لأنهم كانوا هم أول من ابتدع ذلك. هم قالوا طبعا عثمان هذا خطأ مبين، أول من ابتدأوا بالخطبة، أول من ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة هم في الأعياد، ولذلك أنكر عليهم أبو سعيد. تقول حفظكم الله ما قولكم في من يقول أن الأصل في انتشار مذهب الإمام مالك في المغرب هو قيام الدولة المرابطية بحرق كتب الظاهرية، والأمر كان على السياسة إذ أن مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله كان هو المنتشر آنذاك، فالأمر قام على السياسة. لا، كلام خطأ، وهذا تجني على الإمام مالك وليس بصحيح هذا الكلام. الحق بأن المغاربة قد يعني امتلكهم المذهب الإمام مالك، لأنه كان من ورع مالك أنه لما جاءه السائل سأله عن 40 مسألة أو أكثر، فكان يقول ائتني غدا، حتى قال له لا أدري، قال ضربت أجباد الإبل وقطعت الفافي والقفار من أجل أن أسأل مالك فيقول لي لا أدري، قال نعم قل لهم مالك يقول لا أدري، فقلب الله الأمر للإخلاص والصدق الذي كان فيه بأنه انتشر فيهم الإمام مالك. وأيضا هم يتبنون بأن موطأ مع بأن الإمام مالك يعني هو على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش من الدنيا علما، فليس الأمر على السياسة، وإلا لو كانت على السياسة لكان أبو جعفر المنصور هو أعلم الناس بهذا الباب عندما عرض على مالك بإلزام الناس بالموطأ ورفض مالك، لم يصح هذا الكلام. تقول على تقسيم حضرتك للانتفاق يعني عليه يكون الأكبر اعتقادي وعملي لكن الأصغر لا يكون عمليا فقط؟ لا، ليس كذلك. أنا أقول النفاق فقط اعتقادي لا يكون عملي، النفاق العملي، وهذا كلام يعني كلام صحيح في صحيح وفي معادل. النفاق أقول النفاق الذي يخرج من الملة ليس نفاقا عمليا، النفاق الذي يخرج منها هو النفاق الاعتقادي فقط. وهل هناك نفاق عملي؟ نعم هناك نفاق عملي لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. يقول في مسألة المنافقين أيضا، يقول ما السبيل لمعرفة ما في القلب؟ أي لو شتم الله أو استهزأ استغفر الدين الله، هذا خلاص انتهى الموضوع. فلما رجع قال لم أقصد الاستهزاء، ماذا نقول فيه؟ لا، نقول له السب نفسه استهزاء. إذا قال نقول له أنت استغفر الله توب إلى الله، لأنهم قالوا، هم قالوا ذلك، يعني نفس القصة، قالوا ما أردنا إلا حديث الركب، ما أردنا استهزاء، قال قل أبالله وآياته ورسوله انتهى الموضوع. قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. تقول وما تصنيف يسير الرياء إذن إن لم يكن من النفاق؟ معبد. تقول إيش؟ ما تصنيف يسير الرياء إذا لم يكن من النفاق؟ من النفاق الاعتقادي، قلنا وسيلة للنفاق الاعتقادي. يسير الرياء ليس نفاقا اعتقاديا، هو وسيلة للنفاق الاعتقادي، لذلك سماه يسير الرياء، لكن كثير الرياء يصل بالمرء إلى النفاق الاعتقادي الذي يخرج به من الملة. بالنسبة لقول الطحاوي أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه وهو حسب معتقده في مسمى الإيمان، أليس هذا يدل على أنه لم يدخل جميع أنواع الكفر للخروج من الإيمان؟ بلى بلى وبلى وبلى، وهذه من أخطاء الطحاوية، وهذه من أخطاء الطحاوية، ولذلك أنا قلت لا يشرح الطحاوية إلا متقن. الطحاوية فيها أخطاء لا سيما في أبواب الإيمان ظاهرة جدا، وفيها كلام لائح لمرجئة الفقهاء، لذلك الطحاوية فيها مآخذ، يعني كما قلنا استغفر زوايا لا يعلمها إلا الخبايا، إلا الناس الذين لهم تضلع في هذا الباب. أي إقرار دي تبقى مصيبة كبرى، ده كده نعيم عايز يتهمني بالإرجاء. أعرف أنا بقول لو أنا قلت بذلك موتي دون ذلك، موتي أفضل لي من هذا القول. أيهما أسبق في وصف، راح فين السؤال؟ ده الأسئلة مركزة جدا، اليوم الموطأ عمل لهم شعلة نشاط وأتوا بمسائل أعظم مما تكون، غفر الله لهم. فضلا أمس قلتم أن الكثرة مذمومة مطلقا. نعم الكثرة مذمومة إلى يوم الدين حتى وإن كان في الخير. كيف يكون مذموم في الخير؟ الله بيّن أن الكثرة لا تذكر إلا مع الشر. غرباء قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هل يصح أن نقول لمن يسأل عمل شرط صحة أم شرط كمال أن هذا سؤال بدعي ولا بد من الاستفصال من قائله كلفظ الجهة؟ لا بل أقول من قال بأن العمل شرط كمال، إذا قال شرط كمال أقول له الآن أنت تسأل سؤالا، هذا السؤال فيه فارقة، علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لا يقال له احتاج تفصيل، أي تفصيل؟ العمل شرط صحة عند إجماع السلف، السلف أجمعوا بذلك، هذا إجماع، هذا محل إجماع. مسألة العمل شرط كمال هذا كلام المرجئة، مرجئة الفقهاء. ما اللي بيحدث هذا في هذا الزمان الآن؟ تأثر بعض الفضلاء بهذا القول، حسبوه أن هو قول إيش؟ أهل السنة والجماعة. لكن الحق أن الإجماع منعقد على أن العمل شرط صحة، سواء بقى قلت شرط أو ركن، لا اختلاف في ذلك. تقول لي شيخ الفلاني بيقول ركن، شيخ الفلاني بيقول شرط، لا فرق بينهما لأن الثمرة واحدة. إيش الثمرة؟ الإيمان لا يصح بلا عمل، بس هذه الثمرة. أما يقال لا هذا ليس، لا يصح بحال من الأحوال هذا القول. شوف ممتاز يا سلفي، كما قلت لك الآن، عندما تقول شرط أو ركن لا فائدة في ذلك، الثمرة واحدة وهي الإيمان لا يصح بدون العمل، انتهى، سواء كان شرطا أو كان ركنا في هذا الباب. ولذلك الشافعي قال أجمع كل من نعلم من أهل العلم بأن الإيمان قول وعمل. زاد الثوري قال قول وعمل ونية، بل بعضهم ابن عيينة قال قول وعمل ونية وسنة، أو العكس، إن ابن عيينة قال قول وعمل ونية والثوري قال الأربعة. طب هل هناك مظلات أخرى حتى الطائرة تحط؟ انتشطوا واشتعلوا الموطأ ده، تلع الموطأ، البركة دي بركة الموطأ أيضا. يعني البخاري ما وجدتش مثل هذا النشاط الآن. كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. هذا خطأ مبين، الجحود في مصاف الكفر الأكبر فقط. لكن بعض العلماء يقولون لو جحد سنة خفية، هنا كان في هذا الباب، أنه لو جحد سنة خفية هل يكفر ولا لا، يبقى يكون التردد في مثل هذه المسألة. لكن التأصيل العام الجحود في مصاف الكفر الأكبر فقط. أبدا أبدا أبدا أبدا، هذا فضل لنا وتعليم لنا وتعليم لإخواننا، ما لا فض فوق ده. أنا أهيب بكل الإخوة يدعونا لك ويدعونا لكل الإخوة اللي شاركوا اليوم في هذه الأسئلة المركزة المهمة. تقول ما تصنيف يسير الرياء إن لم يكن من النفاق حفظكم الله؟ قلت هو وسيلة للنفاق الاعتقادي، لا يصح أن يقال يسير الرياء نفاق اعتقادي، لا يخرج به بالملة، هو وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. أحسن مرة. الجحود هو كتمان الحق مع العلم به، أليس كذلك؟ بلى، لكنهم قالوا لو جحد بسنة خفية فلا يكفر، يقصدون بذلك بأنه إيه؟ بأنه على الجهل، فرجعت المسألة للجهل، يبقى كما قلت لكم هو في مصاف الكفر الأكبر. يقول شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمكم، عندنا يؤخرون صلاة الفجر إلى ساعة تقريبا ويصلوها قبل الشروق بعشر أو 15 دقيقة. عندكم كده يبقى أنتوا أحناف. فهل نصلي معهم جماعة أو نصلي مع الأهل في البيوت؟ لا، صلي مع الأهل في البيوت، لأنه هو يأخذون بمسألة الإسفار. أحناف صحيح؟ نعم، يأخذون مسألة الإسفار وممكن يتغافلون حتى تشرق الشمس. عجل بها، أفضل الصلاة لأول وقتها، صلي بأهلك في البيت أفضل. في مسألة أن الجحود هو كتمان الحق مع العلم به، يقول إذن هو يتردد بين الأكبر والأصغر كل بحسبه فقد يعذر بجهله. طب شوف هذا التناقض أهو الآن، كيف ذلك؟ إذا قلنا بأنه كتمان كتمان الحق مع العلم به. فكيف بقى مع العلم به يقول يعذر بجهله؟ خطأ مبين، هذا خطأ مبين. كما قلت لك أنه في مصف الأكبر لا يصح أن ينزل الأصغر. بقية السؤال يعني قد يعذر بالجهل أو عدم سلامة الأعضاء؟ لا لا خلاص كما بينت المسألة. هل من جحد اللحية مثلا يكون جاحدا لسنة خفية؟ أي خفية؟ هل اللحية سنة خفية يا أستاذ أشرف؟ غفر الله لك، غفر الله لك. اللحية سنة النبي، سنة سنة للمرسلين جميعا. انتهت الأسئلة؟ جزيتم الجنة أحسن الله عليكم، إني أحبكم في الله. شوف حاتم، حاتم طبعا الآن منتفش منتشي ومنتفخ وشمخ بأنفه ثم قال أزهار الملكية تحل القلوب الصدي وتزيد من درجات. نعم نحن نقر لك بذلك، وأيضا نشكر لك على هذا. جزيت الجنة يا سكينة، أحسن الله عليكم جميعا، رفع الله مقامكم، إني أحبكم جميعا في الله. رفع الله مقامك أبا الحارث، أنت فوق الرأس، توضع فوق الرأس. لا الأفضل لك حتى لا يؤخروها فتطلع الشمس. السنة الخفية مشاركة الجد مع الإخوة في الإرث مثلا، مشاركة الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء، هذه سنة خفية الآن. الله يفرج الكرب يا تامر، ربنا يفرج عنا وعنك ويفرج عن المسلمين جميعا، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، حفظكم ربي. هذا ما كان من دأب أبي بكر، ده أبو بكر صلى بهم بسورة البقرة، فقال عمر كادت الشمس تشرق، قال لو أشرقت ما وجدتنا غافلين. هذا ليس عند أمومة أبي الحارث. الله مفرج الكرب يا رب العالمين، نسأل الله أن نرفع مقامكم وأن نشكر لكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.